الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. كلنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. كلنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا تضام، وبملكك الذي لا يضام، نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تخلصنا أجمعين من قبضة السحرة، خلصنا أجمعين من قبضة السحرة، خلصنا أجمعين من قبضة السحرة، واغض من قبضة الحسدة والحاقدين. كلنا يا ربنا ولا تكن علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا، يا ربنا يا رحيم. حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من على رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. حصن يا ربنا قلوبنا وصدورنا وبطوننا وفروجنا وعقولنا وأسماعنا وأبصارنا. حصنا يا ربنا في هذه الدار وفي بيوتنا. حصن يا ربنا دماءنا وعظامنا ومفاصلنا. حصن يا ربنا الظهر. حصن يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي. حصن يا ربنا اليدين والرجلين. حصننا يا ربنا بحصنك الحصين. حصننا بحصنك الحصين. حصننا بحصنك الحصين. حصننا بحصنك الحصين. حصننا بحصنك الحصين. حصنا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. يا ربنا يا ربنا حصن اسماعنا وابصارنا. حصن يا ربنا جلودنا والشعر والظفر. حصنا يا ربنا بحصنك الحصين. حصن يا ربنا الراقي والمرقي. حصن يا ربنا الذكر والانثى. حصن يا ربنا الكبير والصغير. حصن يا ربنا من شاب في الاسلام. حصن يا ربنا شباب الاسلام. حصنا يا ربنا بحصنك الحصين. كلنا ولا تكن علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. حصنا يا ربنا من مارد وعفريت. حصنا يا ربنا من مارد وعفريت. حصنا يا ربنا من شيطان مارد. حصنا يا ربنا من شيطان مارد. حصنا يا ربنا من مسامير سحر. من مسامير سحر. ومن إبر سحر. ومن إبر سحر. حصنا يا ربنا من مسامير سحر. حصنا يا ربنا من مسامير سحر. ومن إبر سحر. ومن إبر سحر. ومن خرز سحر. ومن خرز سحر. ومن خرز سحر. يا ربنا يا ربنا من خيوط سحر. ومن خيوط سحر. ومن خيوط سحر. ومن خيوط سحر. ومن ورق سحر. ومن ورق سحر. ومن ورق سحر. ومن ورق سحر. ومن ورق سحر. حصنا يا ربنا من سحر خفي مخفي. من سحر خفي مخفي. من سحر خفي مخفي. حصلنا يا ربنا من سحر خفي مخفي ومن حسد صامت. يا ربنا حصلنا يا ربنا من سحر صامت من سحر صامت من سحر صامت من سحر صامت وحسد صامت وحسد صامت وحسد صامت وسري عين صامت وسري عين صامت وسري عين صامت. يا ربنا يا ربنا حصل يا ربنا قلوبنا قلوبنا قلوبنا حصل يا ربنا قلب المؤمن والمؤمنة قلب المؤمن والمؤمنة قلب المؤمن والمؤمنة. واجعلنا يا ربنا ذاك المؤمن يا ربنا وكلنا وليا ونصيرا وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا يا رحيم. حصن يا ربنا قلوبنا وصدورنا حصن يا ربنا بطوننا بطوننا بطوننا بطوننا حصن يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن البطن حصن يا ربنا البطن حصن يا ربنا البطن من سحر ماكول من سحر ماكول حصن يا ربنا الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن حصن يا ربنا الباطن حصن يا ربنا الباطن حصن يا ربنا الباطن حصن يا ربنا الباطن حصن يا ربنا الباطن حصن يا ربنا الباطن حصن يا ربنا الباطن حصن يا ربنا الباطن حصن يا ربنا الباطن حصن يا ربنا الباطن وما حوى وما حوى وما حوى وما حوى وما حوى حصن يا ربنا المسالك المسالك المسالك المسالك المسالك حصن يا ربنا بحصنك الحصين حصن مسح ماكول ومشروب مسح ماكول ومشروب ومن اثر حسد وعين يا ربنا على الاكل والشرب ومن اثر حسد وعين على القوه القوه والحركه وعلى النشاط. حصنا يا ربنا بحصنك الحصين حصنا يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا يا رحيم. نسألك يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن واجعلني والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. علمنا من كتابك العظيم ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. واجعله يا ربنا شفاء لنا ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة. يا ربنا لصدورنا شفاء شفاء يا ربنا لقلوبنا لقلوبنا لقلوبنا لقلوبنا للقلب للقلب للقلب للقلب للرئتين للرئتين للرئتين لمجرى الهواء يا ربنا يا ربنا لمجرى الطعام لمجرى التنفس شفاء شفاء شفاء لرأس المعدة لرأس المعدة لرأس المعدة لرأس المعدة لرأس المعدة لرأس المعدة لرأس المعدة لرأس المعدة شفاء شفاء شفاء لرأس المعدة لرأس المعدة لرأس المعدة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء يا ربنا لرأس المعدة لرأس المعدة لرأس المعدة لرأس المعدة شفاء شفاء للمعدة للمعدة للمعدة لجدار المعدة لجدار المعدة لجدار المعدة يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة من عين نافلة من عين قاتلة من عين حاقدة حاقدة حاسدة حاسدة انسية جنية من عين حاسدة حاسدة انسية انسية جنية جنية شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للسمع والبصر للسمع والبصر للسمع والبصر البصر، للسمعي البصر، لمراكز الإحساس، لمراكز الإحساس، لمراكز الإحساس، لمراكز الإحساس، للتفكير والذاكرة، للتفكير والذاكرة، للتفكير والذاكرة، للتفكير والذاكرة، للتفكير والذاكرة، للذكاء والعبقرية، والعبقرية، والعبقرية، والعبقرية، والعبقرية، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، يا ربنا للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، يا ربنا شفاء، إما هو مربوطة، إما هو مربوطة، مربوطة، إما هو مربوط ومعقود، إما هو مربوط ومعقود، يا ربنا، يا ربنا شفاء، من شبكة سحرية، من شبكة سحرية، من شبكة سحرية، من أسمائنا على شبكة تربيع سحرية، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، من سحر في بيوتنا، من سحر في بيوتنا، من سحر في بيوتنا، من سحر في بيوتنا وحاسد، من سحر في بيوتنا وحاسد وأثر عين، وأثر عين، يا ربنا، يا ربنا، لأنها جديدة، لأنها جديدة، لأنها جديدة، لأنها جديدة، يا ربنا شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، يا ربنا من الصرع، من الصرع، شفاء، من الصرع، من الصرع، من الصرع والتشنج القديم، القديم، القديم، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، من العصبية، من العصبية والتشنج، من العصبية والتشنج، من العصبية والتشنج، من العصبية والتشنج، من العصبية والتشنج، شفاء، شفاء، شفاء، يا ربنا، يا ربنا، من مرض في المخ، من مرض في المخ، والمخايخ، والمخايخ، وعلى العقل، وعلى العقل، وعلى العقل، بسحر، بأثر سحر، بأثر سحر مشموم، بأثر سحر مشموم، بأثر سحر مشموم، بأثر حسد وعين، وبأثر حسد وعين، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، اجعل لنا يا ربنا شفاء، اجعل لنا يا ربنا شفاء، اجعل يا ربنا لقلوبنا شفاء، اجعل يا ربنا لقلوبنا شفاء، اجعل يا ربنا لقلوبنا شفاء، اجعل يا ربنا لقلوبنا شفاء، اجعل يا ربنا لقلوبنا شفاء، اجعل يا ربنا للقلب، للقلب، للقلب، للقلب، للقلب، يا ربنا من التفريق، من التفريق والعداوة، والعداوة، والعداوة، وكره الصلاة، ومن كره الصلاة، وكره الصلاة في القرآن، وكره الصلاة في القرآن، وكره الصلاة في القرآن، شفاء، شفاء، شفاء، من بغض الصلاة، من بغض الصلاة، من بغض الصلاة، من بغض الصلاة، من بغض الوالدين، من بغض الوالدين، من بغض الوالدين، من بغض الوالدين، من بغض الوالدين، من بغض الصلاة، الصلاة، الصلاة، من بغض الصلاة والقرآن، والقرآن، والقرآن، والقرآن، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، لبطنه وبطنها، لبطنه وبطنها، لبطنه وبطنها، المسالك، المسالك، الأمعاء الدقيقة والغليظة، الأمعاء، الأمعاء، الأمعاء، شفاء، الأمعاء، شفاء، الأمعاء، شفاء، يا ربنا شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، يا ربنا للظهر، للظهر، للظهر، للظهر، العمود الفقري، العمود الفقري، العمود الفقري، والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، شفاء، شفاء، اجعلها ساعة شفاء، اجعلها ساعة شفاء، انت الشافي سبحانك، اجعلها ساعة شفاء، اجعلها ساعة شفاء، من اثر حسد، من اثر حسد وعين، من اثر حسد وعين، على سحر قديم، على سحر قديم، على سحر قديم، على سحر قديم، من اثر سحر، من اثر سحر جديد، من اثر سحر جديد، على اثر حسد وعين قديم، قديم، قديم، يا ربنا، يا ربنا، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، من سحر البطون، من سحر البطون، هيج القولون، هيج القولون، هيج القولون، وسبب العصبية، وسبب العصبية، ومربوطين بالقلوب، ومربوطين بالأفكار، مربوطين بالرؤوس، بالرأس، بالرأس، بالرأس، على التفكير، على التفكير بالطلاق، على التفكير بالطلاق، على التفكير بالطلاق، على التفكير بالطلاق، على التفكير بالطلاق، على التفكير بالطلاق، على التفكير بالطلاق، على التفكير بالطلاق، التفقية التفكير بالطلاق، والشقاق، والشقاق، يا ربنا، يا ربنا، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، يا ربنا، يا ربنا، اجعلنا شفاء، مسح الأقارب والجيران، مسح الأقارب والجيران، مسح الأقارب والجيران، مسح الأقارب والجيران، اجعل لنا شفاء، مسح الأقارب والجيران، مسح الأقارب والجيران، مسح الأقارب والجيران، مسح الأقارب والجيران، مسح الأقارب والجيران، اجعل لنا شفاء، اجعل لنا شفاء، مسح الأقارب والجيران من حسد، من حسد وعين، من حسد وعين، من حسد وعين الأقارب، الأقارب والجيران، الأقارب والجيران والأصدقاء، والأصدقاء، والأصدقاء والصديقات. يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء. يا رب اجعل لنا شفاء. مسح العمال، مسح العمال والخادمات، مسح العمال والخادمات، مسح العمال والخادمات. اجعل لنا شفاء، اجعل لنا شفاء. مسح في البيت، مسح في البيت، مسح في البيت. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اجعل لنا شفاء. مسح المرشوش، مرشوش مسينا عليه، مسح المرشوش مسينا عليه، مسح المرشوش مسينا عليه، اجعل لنا شفاء يا ربنا. مسح في المقابر، مسح في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة والمزرعة، في المقبرة والمزرعة، في المقبرة والمزرعة، في المقبرة والمزرعة، في المقبرة والمزرعة، اجعل لنا شفاء يا ربنا. مسح في المقبرة، مسح في المقبرة والمزرعة، والمزرعة، والمزرعة، والمزرعة. يا ربنا شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء. شفاء ورحمة، شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء. مسح الأقارب والجيران وحسد الأقارب والجيران. مسح على اسم الوالدين، مسح على اسم الأم، على اسم الأم، على اسم الأم، مسح على اسم الأم، مسح على اسم الأم. مسح طلاسم وشعوذة، مسح طلاسم وشعوذة، مسح طلاسم وشعوذة. مسح الكواكب والنجوم، مسح الكواكب والنجوم، مسح الكواكب والنجوم. شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة. اجعل لنا يا ربنا شفاء، اجعل لنا يا ربنا شفاء، شفاء، شفاء من أثر قديم، قديم، قديم، قديم، قديم، من أثر قديم، منذ الولادة، منذ الولادة. يا ربنا مشترك بينه وبين الأم، مشترك بينه وبين الأم، مشترك بينها وبين أمها. يا ربنا شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء. أظهر خفيا مخفيا، أظهر خفيا مخفيا، أظهر خفيا مخفيا، أظهر خفيا مخفيا، أظهر يا ربنا حقا دفينا من سحر عظيم، من سحر عظيم وحسد، وحسد، وحسد. يا ربنا في بيوتنا، في بيوتنا، في أجسادنا. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه، أخرج ربنا ما عقدوه، أخرج ربنا ما نفذوه، أخرج ربنا ما دسوه، أخرج ربنا ما دفنوه، أخرج ربنا ما دفنوه في البيوت، في البيوت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. على سحر عقد، على سحر عقد، يا ربنا، يا ربنا، على سحر عقد، على سحر عقد. وظلم، وظلم، وظلم وانتقام، وهوى وعشق، وهوى وعشق، وهوى وعشق، ولذة، ولذة، ولذة، وشغف، وشغف، وشغف، وشغف. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر وتأثير حسد وعين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا ما هو مستحيلا، أبطل يا ربنا ما هو مستحيلا، من سحر عظيم، من سحر عظيم، أبطل يا ربنا ما هو مستحيلا، ما هو مستحيلا علينا، ما هو مستحيلا علينا لا يستحيل عليك. سبحانك وتعاليت، عجزنا فيه وما عجزت فيه سبحانك، فأنت القادر المقتدر القدير. أبطله يا ربنا بقدرتك، قلت سبحانك فقدرنا فنعم القادرون. نسألك بقدرتك أن تبطل كل سحر، أن تبطل كل سحر، أن تبطل كل سحر وأثر، وأن تبطل كل سحر وأثر حسد وعين. اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل أثر حسد وعين، اللهم أبطل أثر حسد وعين. اللهم نسألك بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، يا قادر، يا قادر، يا قادر. أبطل يا ربنا ما هو مكنونا ومحصنا، أبطل يا ربنا ما هو محصنا، ما هو محصنا ومقيدا وممسوكا ومربوطا ومسطولا عليه ومعقودا عليه. أبطله يا ربنا بقدرتك، بقوتك، بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، بقوتك. بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك. أبطل ما هو يا ربنا مربوطا عليه ومعقودا عليه، وما بيني وما بين مرضاي على اسمي، على اسمي معقودة بقوتك بقوتك. أبطل يا ربنا ما هو في المسمار، ما هو في المسمار والإبرة والخرزة يا ربنا والورقة يا ربنا والخيط والشعرة يا ربنا يا ربنا. أبطله أبطله أبطله أبطله أبطله. ما هو على ورم وما هو على ورم بقدرتك بقدرتك بقدرتك. وما هو على الجنون والخمول والكسل، وما هو على الخمول والكسل، وما هو على الخمول والكسل، وعلى الصد عن دينك والصلاة وعلى التفريق وعلى التفريق وعلى التفريق وعلى القلة والذلة والفقر وعلى الذلة والقلة والفقر وعلى الخوف والهم والغم وعلى ضيق الصدور بقدرتك بقدرتك بقدرتك. أرضه يا ربنا أرضه يا ربنا أرضه يا ربنا ما كان على ضيق الصدور وتعسير الأمور. أرضه يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقوتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أرضه يا ربنا قوية. اللهم إنا نسألك بقوتك يا ربنا وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك يا قوي يا قادر يا قوي يا قادر. فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فقدرنا. نسألك بقدرتك بقدرتك على سحر عظيم على سحر عظيم وقوي وشديد ومربوط ومعقود ومحصن ومحصن ومحصن ومحصن ومحصن ومحصن على القلب على القلب على الصدر في البطن في البطن في البطن وفي الأطراف وفي الأطراف وفي الأطراف وعلى العقل وعلى العقل وعلى العقل وعلى اللسان وعلى اللسان وعلى اللسان يا ربنا وفي الأطراف وفي الأطراف وفي بيوتنا وفي بيوتنا وفي بيوتنا. فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون. اطرح يا ربنا مكنونة محصنة مربوطة معقدة متشابكة متشابكة قوية قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قد عفى عليه الزمن قديمة قد عفى عليه الزمن قوية قوية قوية عليه المردة والعفاريت. أبطله يا ربنا بقوتك بقوتك. فقدرنا فقدرنا فقدرنا بقدرتك بقدرتك. أبطله أبطله بقدرتك أبطله بقدرتك. أبطله يا ربنا بقدرتك أبطله يا ربنا بقدرتك أبطله يا ربنا بقدرتك أبطله يا ربنا بقدرتك. في الباطن في الباطن في الباطن. أبطله يا ربنا بقدرتك في الباطن في الباطن في الباطن. تجمد في البطن تجمد تجمد وتجمع يا ربنا. محصن محصن في البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها لها ولزوجها لها ولزوجها. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقوتك بقوتك. فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا يا ربنا بقدرتك بقوتك. أرضي يا ربنا ما هو مكنونة ومحصنة في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن. أرضه يا ربنا أرضه يا ربنا أرضه يا ربنا أرضه يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك. ما هو مربوطة في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وعلى القلب وعلى القلب وعلى القلب على الهوى والعشق على الهوى والعشق والتفريق والتفريق والتفريق والتفريق والتفريق والتفريق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا على بغض الدين وعلى بغض الدين وعلى بغض الصلاة وعلى بغض الصلاة. يا ربنا يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك. فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون يا ربنا بقدرتك بقوتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك ارضنا هو في الباطن ارضنا هو في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن يا ربنا يا ربنا يا رب وارتفع الى الصدر وارتفع الى الصدر وارتفع الى الصدر وارتفع الى الصدر وارتفع الى الصدر وارتفع الى الصدر وارتفع الى الصدر ارض يا ربنا ما هو في الباطن ما هو في الباطن وارتفع الى الصدر وارتفع الى الصدر يا ربنا ونزل ونزل الى المسالك ونزل الى المسالك ونزل الى المسالك ارضه يا ربنا ارضه يا ربنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون ارض يا ربنا ما هو محصنا ما هو محصنا ما هو محصنا ارض يا ربنا ارض يا ربنا فنحن على اسمائنا على الاسم على الاسم واسم الام واسم الام واسم الام واسم الام وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت مدفونه وفي البيت مدفونه وفي البيت مدفونه ومرشوشه ومرشوشه يا ربنا ومحصنه ومحصنه يا ربنا يا ربنا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ارطل يا ربنا اسحر في الباطن يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك ارطل يا ربنا اثر حسد اثر حسد قوي قوي قوي قوي قوي يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك ارطل يا ربنا ما هو خفيا مخفيا ارطل ما هو خفيا مخفيا ارطل ما هو خفيا مخفيا ارطل يا ربنا حسدا قوية قوية قوية قوية قوية واثر عين واثر عين واثر عين واثر عين قوي قوي قوي قوي فقدرنا ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر قادر قادر قادر قادر فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ارطل يا ربنا سحرا قوية قوية قوية وحسدا قوية وحسدا قوية وحسدا قوية واثر عين قوي واثر عين قوي واثر عين واثر عين واثر عين واثر عين قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة حارة حارة حارة حارة يا ربنا نافذة نافذة نافذة يا ربنا أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها بقوتك قدرتك فقدرنا فقدرنا فقدرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بقدرتك بقدرتك ارتسح على الانس والجان ارتسح على الانس والجان ارتسح على الانس والجان ارتسح على جان ارتسح على جان ارتسح على جان ارتسح على جان ارتسح على جان يا ربنا ارتسح على جان جان ارتسح يا رب ارتسح على جان ارتسح يا رب ارتسح على جان ارتسح يا رب ارتسح على جنية جنية العاشقة جنية العاشقة جنية عاشقة ارطل يا رب اسحر جنية عاشقة ارطل يا رب اسحر جان عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ابطل يا ربنا سحرا على ابره على ابره وعلى مسمار وعلى ورقه وعلى مسمار وعلى خاتم وعلى خاتم وعلى خاتم وتحت الاظهر وتحت الاظهر يا ربنا ابطل يا ربنا سحرا ساحر ابطل يا ربنا سحرا ساحر ابطل يا ربنا سحرا كواكب والنجوم ابطل يا ربنا سحرا عظيمه ابطل يا ربنا سحرا عظيمه ابطل يا ربنا سحرا كاهن كاهن كاهن يا ربنا وعراف وعراف ابطل يا ربنا سحرا المشعوذين، ارض سحر المشعوذين، ارض سحر شعوذة شعوذة شعوذة، ارض يا رب سحر شعوذة، ارض يا رب سحر شعوذة، ارض يا رب سحر شعوذة، ارض يا رب سحر شعوذة، ارض يا رب سحر على القوة على القوة، ارض سحر على القوة وعلى الحركة والنشاط، وعلى الحركة والنشاط، وعلى الحركة والنشاط، ارض يا رب سحر، أرسل يا رب سحرا على الأموال والأولاد، أرسل سحرا على الأموال والأولاد، أرسل سحرا على الأموال والأولاد، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، يا ربنا يا ربنا، أرسل يا رب سحرا على كثرة الأموال وعلى كثرة الأولاد، أرسل يا رب سحرا على كثرة الأموال والأولاد، أرسل يا رب حسدا على كثرة الأموال والأولاد، وبطل ما كانوا يعملون، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا حكما، أرسل سحرا حكما، أرسل سحرا حكما، أرسل سحرا حكما، أرسل سحرا حكما، أرسل سحرا يا ربنا عظيما، أرسل سحرا عظيما. أرسل سحرا عظيما يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أرسل يا رب سحر حكمة، وأرسل يا رب سحرا على الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية، وعلى بويضاتها، وعلى بويضاتها، وعلى بويضاتها، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا عظيما، أرسل يا رب سحرا عظيما، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، أخرج يا ربنا آثارا عظيمة وضعوها في الآذان، وضعوها على الأسماع، وضعوها على الأسماع، ألا تسمع الرقية، ألا تسمع الرقية، ألا يسمع القرآن، ألا يسمع الآذان، يا ربنا يا ربنا، أبطل يا ربنا آثارا في السمع، أبطل يا ربنا آثارا في السمع، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، اللهم اهدم يا ربنا حجوب السحرة، اهدم يا ربنا حجوب السحرة، اهدم يا ربنا حجوب السحرة، اهدم يا ربنا حجوب السحرة، اهدم يا ربنا حجوب السحرة على العقول على العقول، على الآذان على الآذان، يا ربنا يا ربنا اهدم يا ربنا حجوب السحرة، اهدم يا ربنا حجوب السحرة، اهدم يا ربنا حجوب السحرة، يا ربنا أزلها أزلها أزلها أزلها على القلب على القلب على القلب، على نفع القرآن والرقية، على نفع القرآن والرقية، يا ربنا يا ربنا، على نفع الصلاة على نفع الصلاة، على نفع سورة البقرة، على نفع سورة البقرة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اصرف يا ربنا حجبا عظيما، اصرف يا ربنا حجبا عظيما على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اصرف أثرا عظيما وحجبا من حجب السحرة على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، وآل عمران، وآل عمران، على سورة الفلق والناس، على تكرار وأهل العقدة، على تكرار وإن الله سيطر، على تكرار وأهل العقدة، على تكرار رقيتي، على تكرار دعواتي، على تكرار آيات معينة أكثر منها في رقيتي، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أزل يا ربنا حجبا عظيما على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، يا الله يا الله، أزل حجبا عظيما على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سماع القرآن، على قراءة القرآن بصوت حسن، بصوت حسن، بصوت حسن، يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أزل أثرا عظيما على سورة البقرة، أزل يا ربنا حجبا عظيما، حجبا عظيما على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، على سورة البقرة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أزل حجبا عظيما، أزل حجبا عظيما على سورة البقرة، على سورة البقرة، أزل حجبا عظيما يا ربنا على السمع والبصر، ما بين المرء ووالديه، ما بين المرء وأبيه، وأبيه وأبيه وأبيه وأمه، وأبيه وأمه، وأبيه وأمه، وأبيه وأمه، يا ربنا وزوجه وزوجه وزوجه وزوجه وزوجه وزوجه، يا ربنا تفريقه، تفريقه وعداوة وعداوة، وقتلا للوالدين، وقتلا للوالدين، وقتلا للوالدين، يا ربنا يا ربنا، واعتداء، واعتداء على الوالدين، واعتداء على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة، واعتداء يا ربنا عظيما من قبلها على زوجها، من قبلها على زوجها، اصرف يا ربنا اثرا عظيما، عليه حجوب سحريه، عليه حجوب سحريه، سحريه، سحريه، عليه حجوب سحريه، عليه حجوب سحريه، في البطن، في البطن، في في البطن مربوطا بالظهر، في البطن مربوطا بالقلب، في القلب في القلب في القلب مربوطا بالرأس بالرأس بالرأس بالرأس بالرأس والفكر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أزلي يا ربنا ترى حسد وعيل، أزلي يا ربنا ترى حسد وعيل. يا ربنا قوية وعظيمة، قوية وعظيمة على القوة، القوة والحركة والنشاط، وعلى الصلاة الخاشعة، وعلى الصلاة الخاشعة، وعلى كثرة قراءة القرآن، وعلى الاستشفاء بالقرآن، وعلى حصول الشفاء بالقرآن، وعلى حصول الشفاء بالقرآن، وعلى حصول الشفاء بالقرآن، وعلى حصول الشفاء بالقرآن، وعلى حصول الشفاء بالقرآن، وعلى حصول الشفاء بالقرآن. أرسل يا ربنا أثرا عظيما، أرسل يا ربنا أثرا عظيما وقويا وشديدا. يا ربنا يا ربنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أنطق يا ربنا صامت سحر، أنطق يا ربنا صامت سحر، أظهر يا ربنا صامت، أظهر يا ربنا ما خفي من سحر، أظهر ما خفي من سحر وحسد وعيد، أظهر يا ربنا ما خفي من سحر وحسد وعيد في أجسادنا وفي بيوتنا، في أجسادنا وفي بيوتنا، أظهر يا ربنا ساكنا في الجسد، أظهره يا ربنا أظهر أثره، أظهره يا ربنا أظهر أثره، وأظهر أثره، وأظهر أثره. يا ربنا جديدا أو قديما، جديدا أو قديما، عظيما أو هينا، عظيما أو هينا، قويا أو ضعيفا، قويا أو ضعيفا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أزلي يا ربنا حجبا على القرآن، على القرآن، على القرآن، على القرآن، وعلى رقيتي، وعلى رقيتي، وعلى رقيتي في القلب. يا ربنا يا ربنا أزل حجبا عظيما، يا ربنا يا ربنا على اسمي واسم المرقي، واسم المرقي ذكر وأنثى. يا الله يا الله معقود على اسمي، معقود على اسمي. يا الله يا الله أزل أثرة، أزل أثرة، أزل أثرة، أزل أثرة، أزل أثرة، أزل أثرة، أزل أثرة، أزل يا ربنا حجبا عظيما، سحرية، سحرية، سحرية وحسدية، وحسدية، وحسدية، وحسدية، ومن أثر عين، ومن أثر عين، ومن أثر عين، ومن أثر عين، قوية، قوية، قوية. يا ربنا أزل أثرها، أزل أثرها، أزل أثرها. يا ربنا يا ربنا إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا رب اسحر مأكولة، مأكولة في وجبة الإفطار، في وجبة الإفطار، في وجبة الغداء، في وجبة الغداء، وفي وجبة العشاء. إن الله سيبطله. أطل يا رب اسحر عظيمة، مأكولة في وجبة الغداء، في وجبة العشاء، في وجبات، في وجبات، في وجبات بين الوجبات الرئيسية. يا ربنا يا ربنا أرض الأشعر مأكولة، مأكولة، مأكولة، مأكولة في الولائم والعزائم، مأكولة بما قدم لنا صدقة، بما قدم لنا هدية، بما قدم لنا عطية. يا ربنا يا ربنا أرض الأشعر مشروبة، مشروبة، مشروبة في الماء والعصيرات، في الماء والعصيرات، والقهوة والشاي، والقهوة والشاي، والقهوة والشاي، والقهوة والشاي. أرض الأشعر مشروبة، مشروبة، مشروبة، مشروبة، مشروبة، مشروبة انتشر في الدم، أحرق الدم، أحرق الدم، أحرق الدم، أحرق الدم، أحرق الدم. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرض الأشعر مشروبة، مشروبة في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، الشاي، وفي الماء والعصيرات، وفي الماء والعصيرات. يا رب هيج البطن، هيج البطن، هيج المعدة، هيج المعدة، هيج المعدة، سبب حساسية مفرطة في الجلد. يا الله يا ربنا واسقط الشعر، واسقط الشعر، واسقط الشعر، واسقط الشعر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرض لي رسحا مشروبة، مشروبة، مشروبة في القهوة والشاي، مشروبة في القهوة والشاي، فيما قدم لنا عند العزيمة، فيما قدم لنا عند عند الزيارة، فيما قدم عند الزيارة، فيما قدم عند الزيارة، عند الزيارة. يا ربنا يا ربنا أرض الأشعر مدفونة، مدفونة في المقابر، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، أرض الأشعر في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، أرض الأشعر في المقبرة، أرض الأشعر في المقبرة، أرض الأشعر في المقبرة، أرض الأشعر في المقبرة، في المقبرة. يا ربنا ومع الأموات، ومع الأموات، ومع الأموات، ومع الأموات، ومع الأموات، في أحشائهم، في أحشائهم، وفي الأكفان معهم. أرض الأشعر مع الطير، مع الطير تنقله، مع الطير تنقله وتحمله، وتحمله، وتحمله مربوطا في مع الطير، مربوطا مع الطير. أرض الأشعر عظيم، الدماء مع الميتة مع الميتة مع الميتة والزواحف والزواحف والزواحف. أبطل يا رب السحرم في الحيوانات، أبطل السحرم في الحيوانات لنا، في الحيوانات لنا. تمشي به تمشي به يا ربنا يا ربنا. أبطل السحرم عظيمة، أبطل السحرم في غرف النوم، في غرف النوم. وحسدا عليها، وحسدا عليها، على جمالها، على غلائها، على غلائها، على جمالها. أبطل يا رب السحرم في غرف النوم، في غرف النوم، في غرف النوم، في غرف النوم. أبطل السحرم في غرف النوم، في غرف النوم، على جمالها، على شياكتها، على حسن لونها واختيارها، على ذوقها الرفيع، على ذوقها الرفيع. أبطل يا ربنا أثرا عظيما في غرفة النوم، في غرفة النوم يا ربنا، من أثر سحر وحسد وعين. يفوح يفوح يفوح في غرفة النوم، يفوح في غرفة النوم، ويؤثر على المعاشرة، ويؤثر على المعاشرة بين الزوجين. يا الله يا الله يا الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا رب سحرا عظيما، أبطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا، في الفرش، في الفرش والكراسي، في الفرش والكراسي، في الفرش والكراسي يا ربنا، وفي لحوف نتغطى بها، وفي وسائد نجعلها تحت تحت رؤوسنا. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا رب السحر على الأشجار، أبطل يا رب السحر على الأشجار، أبطل السحر يا ربنا تحت الأشجار، أبطل يا رب السحر في الأحواض، أبطل السحر في الأحواض، في الأحواض، في أحواض الزراعة في بيوتنا، في أحواض الزراعة في بيوتنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا رب السحر أخذ من أثرنا، أبطل السحر أخذ من الأثر، من الأثر أخذ من الشعر، من الشعر والظفر، والظفر ومن عباتها، ومن عباتها، ومن عباتها، ومن ثيابها، ومن ثيابه وثيابها. أبطل يا رب سبحانه عظيمة، أخذ من الأثر، أخذ من الثياب والشعر، أخذ من الثياب والشعر، والشعر والشعر والشعر. يا ربنا يا ربنا، والظفر والظفر والظفر والظفر والظفر. يا ربنا يا ربنا، أبطل سبحانه، أخذ من أثر الظفر، من أثر الظفر، من الظفر والشعر والشعر والملابس، والملابس يا ربنا، ومن عباتها، ومن عباتها وغطوتها. يا ربنا يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا صامتا صامتا، أبطل سحرا عجيبا وغريبا، أبطل سحرا عجيبا وغريبا. أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل سحرا على حسد، أبطل سحرا على عين، أبطل حسدا على حسد، أبطل حسدا على سحر، أبطل حسدا على عين، أبطل أثر عين على سحر، أبطل أثر عين على حسد، أبطل أثر عين على عين، على عين، على عين. يا الله يا ربنا يا ربنا، أبطل أثرا عظيما على أثر أعظم. يا ربنا يا ربنا، أبطل أثرا عظيما على أثر أعظم. يا ربنا يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على حسد عظيم، على حسد مهلك. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا شيئا عظيما على الوظيفة، الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة والدراسة، الوظيفة والدراسة، الوظيفة والدراسة، الوظيفة والدراسة، الوظيفة والدراسة، الوظيفة والدراسة. يا ربنا يا ربنا، وعلى الشهادة، وعلى الشهادة، وعلى الشهادة، وعلى الشهادة، وعلى الشهادة، وعلى الشهادة، وعلى الشهادة. يا ربنا، وعلى الابتكار والاختراع، وعلى الابتكار والاختراع، والاختراع والاختراع. يا ربنا يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا على بر الوالدين، على بر الوالدين، على الوالدين، على الوالدين. أبطل يا ربنا حسدا على بر الوالدين، وأثر عين على بر الوالدين، على بر الوالدين، على بر الوالدين، على بر الوالدين. يا ربنا يا ربنا، أبطل سحرا يا ربنا على الوالدين، على المعصية، معصيتهما، على معصيتهما. يا ربنا على النفرة والصد، والصد. يا ربنا يا ربنا، أبطل يا رب سحرا عظيما، وأثر حسد وعين، وأثر حسد وعين، وأثر حسد وعين على الدين والاستقامة، وعلى الصلاة الخاشعة، وعلى الصوم، وعلى صوم الاثنين والخميس، وعلى صوم الاثنين والخميس، وعلى شهود الجماعة. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على الصلاة مع الجماعة، على الصلاة مع الجماعة، على الصلاة مع الجماعة، وعلى المحافظة على الصلاة، وعلى المحافظة على الصلاة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل سحرا وتأثر حسد وعين، يفوح ويفور ويغلي، يفوح ويفور ويغلي في أجسادنا وفي بيوتنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة

في الراس في الراس في الراس في الراس على العقل على العقل على العقل على العقل على العقل في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في القفا في القفا والظهر وفي الصدر والقلب وفي الصدر والقلب وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن يا ربنا احلو قدا سحرية احلو قدا سحرية احلو قدا سحرية احلو قدا سحرية احلو قدا سحرية احلو قدا سحرية احلو قدا سحرية وحسدية وحسدية وحسدية وحسدية يا ربنا احلو قدا سحرية وحسدية احلو قدا يا ربنا عائلية عائلية عائلية عائلية وزوجية وأسرية وأسرية وأسرية احلو قدا يا ربنا احلو ربنا احلو قدا عائلية عائلية وزوجية وزوجية وزوجية طلاقة طلاقة طلاقة وربطة وربطة وربطة يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلو قدا سحرية احلو قدا حسدية حسدية احلو قدا محصنة محصنة مربوطة معقودة احلو قدا عظيمة يا ربنا سميكة سميكة سميكة سميكة قوية قوية يا ربنا طبقا عن طبق طبقا عن طبق طبقا عن طبق طبقا عن طبق طبقا عن طبق يا ربنا احلو قدا يا ربنا متطابقة قوية قوية يا ربنا احلو قدا على عقدة احلو قدا على عقدة احلو قدا على عقدة احلو قدا على عقدة احلو قدا على عقدة احلو قدا كثيرة احلو قدا قوية احلو قدا شديدة احلو قدا قوية قوية قوية شديدة شديدة شديدة سحرية سحرية سحرية سحرية يا ربنا في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في المسالك في المسالك في رأس المعدة يا ربنا يا ربنا مغروزة مغروزة مغروزة في المعدة مغروزة في المعدة مغروزة في الأجساد مغروزة في الأجساد يا ربنا على الإبر والخروز وعلى الخيوط والشعر يا ربنا عقدا عظيمة يا ربنا يا ربنا مغروزة مغروزة مغروزة عقدا يا ربنا مغروزة قوية قوية قوية عقدا يا ربنا مغروزة ومغروسة ومغروسة ومغروسة ومغروسة يا ربنا عقدا عظيمة عليها العفاريت عليها عفريت من الجن عليها عفريت من الجن عليها مارد يا ربنا يا ربنا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا وحفظا وحفظا من كل شيطان من كل شيطان مارد عقدا عظيمة عظيمة في أسفل الظهر في أسفل الظهر في أسفل الظهر في أسفل الظهر في أسفل الظهر يا ربنا وفي أسفل البطن وفي أسفل البطن وفي أسفل البطن وفي أسفل البطن وفي أسفل البطن أحلو قدا يا ربنا عظيمة وفي رحمها وفي رحمها لها ولزوجها لها ولزوجها وفي رحمها عقمة عقمة عقمة عليها الإبر عليها الإبر والمسامير عليها الإبر والمسامير يا الله ولتأيديهم كل يا ربنا يدي السحر وسحرة كل يدي السحرة كل يدي السحرة يا الله يا الله يا الله يا الله كل يا ربنا يدي السحر والسحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفك الأسحار من أيديهم فك الأسحار من أيديهم فك الأسحار من أيديهم فك الأسحار من أيديهم يا ربنا يا ربنا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا بسلام اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا اهبطوا وإن منها لما يهبط لما يهبط من خشية الله لما يهبط من خشية الله اهبط يا ربنا الأسحار فاجعلنا عاليها سافلها فاجعلنا عاليها سافلها فاجعلنا عاليها سافلها وضعت كرها وضعت كرها يقضي فيه يقضي فيه يقضي فيه يقضي فيه فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا الأسحار فك يا ربنا المرابط فك يا ربنا المرابط وحلو يا ربنا العقد وحلو يا ربنا العقد يا الله يا الله يقضي فيه يقضي فيه يقضي فيه يقضي فيه اجعل يا ربنا عبدك وأمتك اجعلهما يقذفان الأسحار يا الله يا الله اقذف يا ربنا عنا الاسحار من البطون من البطون واثر الحسد والعين من الصدور من الصدور والقلوب والقلوب والبطون والفروج يا ربنا والرؤوس والرؤوس والعقول والعقول والظهور والاطراف يا ربنا يا ربنا نقضت غزلها نقضت نقضت غزلها نقضت نقضت رجلها نقضت نقضت رجلها نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه نقضت نقضت نقضت نقضت غزلها نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد نفقد نفقد نفقدهم يا ربنا أسحرهم الثمينة الثمينة الغالية العظيمة العظيمة العظيمة نفقدهم يا ربنا آثارا عظيمة آثارا عظيمة لسحر وحسد وين لسحر وحسد وين يا ربنا افقدهم يا ربنا افقدهم يا ربنا افقدهم يا ربنا افقدهم يا ربنا افقدهم يا ربنا افقدهم يا ربنا سحرا افقدهم يا ربنا سحرا افقدهم يا ربنا سحرا ثمينا واثر حسد وعين واثر حسد وعين واثر حسد وعين واثر حسد وعين يا ربنا يا ربنا نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد نفقد نفقد نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا رب السحر ساحر أبطل يا رب السحر ساحر أبطل يا رب السحر ساحر وساحرة أبطل يا رب السحر ساحر وساحرة أبطل يا رب السحر ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة وظالم وظالمة يا ربنا يا ربنا حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة وأنطق يا ربنا صامتة خفية مخفية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة وعلى الدراسة وعلى الدراسة وعلى الدراسة الوظيفة الوظيفة الوظيفة والدراسة يا ربنا يا ربنا وعلى الدين وعلى الدين وعلى الوالدين وعلى الوالدين احلى يا ربنا عقدنا عظيمة يا ربنا وقوية وسميكة احلى يا ربنا احلى قديمة قديمة قديمة قديمة ومحصنة ومحصنة ومحصنة ومحصنة ومحصنة فك يا ربنا تحصينها فك يا ربنا تحصينها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أعظم لا إله إلا الله وحده وحده وحده وحده وحده وحده لا إله إلا الله الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده الله وحده الله وحده وحده وحده وحده الله وحده نصر عبده نصر عبده نصر عبده نصر عبده نصر عبده نصر عبده نصر عبده وأعز جنده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم السحار وهزم السحار وهزم السحار وهزم السحار وحده وهزم السحار وحده وهزم السحار وحده وهزم الحساد والحقاد والظالمين وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده انفعنا بالقران يا ربنا وارفعنا بالقران يا ربنا واشفنا بالقران يا ربنا واحمنا بالقران يا ربنا وقنا بالقران يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وحصنا بالقران يا ربنا واغسل اسحارنا بالقران يا ربنا نعوذ بكلماتك التامات نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نعوذ بكلماتك التامات من شر العقد من شر العقد من شر العقد من شر العقد من شر العفاريت والمرادة من شر العفاريت والمرادة يا ربنا يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين